بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه بكم في كلامه عن الضابط الرابع القياس، دليل اعتبار هذا الضابط، فما هو هذا الدليل الذي يقابل القياس ويرجح عليه؟ أبهب الله المعنى الثاني. المعنى الثاني أنه دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر إلى الأفهام، وهذا المعنى للاستحسان قال به المتأخرون من الحنفية، ولقد تنوعت تعبيراتهم عن هذا المعنى وتفاوتت تفصيلاتهم فيه، ولكنها جميعا آيلة إلى أنه كما قلنا دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر إلى الأفهام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاستحسان هذا دليل أو مصدر تشريعي فرعي. المصادر التشريعية قسمان: رئيسية وفرعية. الرئيسية قسمان: نص واجتهاد. النص قسمان: كتاب وسنة. الاجتهاد قسمان: اجتهاد جماعي واجتهاد فردي. هذول الأربعة بيصيروا أدلة الشرع الرئيسية، خلص منهم. ننتقل للفرعية: الاستحسان، استصلاح، سد الذرائع، شرع من قبلنا، العرف إلى آخره، مذهب الصحابي. تقريبا بيطلعوا 13 مصدر منها الاستحسان. الاستحسان أكثر من أخذ به الحنفية، وأما الشافعية فهناك فهم خاطئ عن الإمام الشافعي. بيقولوا يقول إمام الشافعي، وفعلا هيك بيقول إمام الشافعي، يقول: من استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد كفر. وهي الفكرة بيحمل فيها الوهابية من دلبها ويا من ستر لا تفضح. ما هيك معناتها؟ المقصود من كلمة الاستحسان: من استحسن فقد شرع، ما كان للرأي المحض، ما له علاقة بشيء اسمه يعني استحسان شرعي. فالشافعي أخذ بالاستحسان، ومر معنا سابقا أن الشافعي قال: أستحسن في المتعة أن تكون 3 درهم. ما هي؟ يعني في ترابط بين الاستحسان والعرف، تقريبا بيشبه بعضه. على كل، الاستحسان مصدر تشريعي فرعي أكثر من أخذ به الحنفية، لكن الشافعي ما أخذوا فيه بنوم، ما أخذوا الاستحسان الذي يستند إلى الرأي المحض، رأي خالص. شو لو دور الرأي بوجود الشرع؟ ما له دور الرأي. إذا الناس يفهمون عن الشافعي كلام خطأ، وحكينا الكلام هذا كلام مر في الأسبوع مر. الآن مر معنا أن الاستحسان دليله بالقرآن الكريم: واتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم، هذا دليل الاستحسان. ودليل من السنة: ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا الاستحسان اللي هو مصدر تشريع قسمين. قسم مر معنا سابقا درس الماضي كله، ما هو ما دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه، صح؟ هذا خلصنا منه. الآن دليل واضح شرعي لكن بخالف القياس الظاهر، قياس الجلي. فالاستحسان دليل خفي يخالف القياس الجلي، هذا نوع ثاني. نحن الآن عم نحكي عن إيش النوع الثاني. هذا النوع الثاني فيه عليه نص. هذه الطريقة يعني هذا المعنى الثاني دليله السنة، ولكن يخالف الأصل العام. الأصل العام قياس، مثلا الأصل العام: بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل، بيع المعدوم باطل. طلعنا السنجة عرض بيقول لك بيع السلام هي معدوم، هذا استحسان. طيب المعنى الثاني، إذن المعنى الثاني للاستحسان ما هو؟ دليل يقابل القياس الظاهر المتبادر للأفهام. وهذا المعنى الاستحسان هو الذي المقصود عند المتأخرين من الحنفية. ولقد تنوعت تعبيراتهم عن هذا المعنى وتفاوت تفصيلاتهم فيه، ولكن جميعا آيلة إلى أنه كما قلنا دليل يقابل. أوضح مثال على ذلك بيع السلام. بيع السلام لازم يكون باطل. بيع العراية باطل. العراية أنه تبيع التمر موجود عندك بشيء على الشجرة، تبيع تشتري بالزبيبات بالزبيب تشتري عنب هذا باطل هذا في ربا لك هذا استحسان هذا الاستثناء اليسير هذا اسمه استحسان رح نحكي الآن عن الاستحسان الذي هو يقابل القياس الظاهر المتبادل إلى الأفهام ماشي طيب تفضل دي العراية والسلام ما وجاية فيها النص كيف بدنا نعتبره استحسان هذا هو ليك وقال لك دليل هاي كلمة دليل هذا الأصل العام إنه هذا ربا بس مستثنى يعني من الأصل هذا المستثنى هذا هو الاستثناء الاستثناء هو الاستثناء هذا قصدي ما له علاقة دور المجتهد فيه هون لأنه إجا فيه نص بس القياس أكبر القياس دائما بيع المعدوم باطل بيع المعدوم باطل بيع المعدوم باطل هذا نص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم رخص في السلم استحسان فنحن حينما نتكلم عن الاستحسان أي نوع أنا نتكلم عن هذا اللي فيه عليه دليل لكن هذا الدليل عم يخالف القياس قياس مو هيك في الشرع هذا هو فما هو هذا الدليل الذي يقابل القياس ويرجح عليه طيب رح نبلش الآن بالنوع الثاني من الاستحسان الذي هو دليل يقابل يعني يعارض يعني يخالف القياس الظاهر يقول صدر الشريعة في كتابه التوضيح صدر الشريعة المحبوبة إنه أحد الدلائل التي هي حجة إجماعا شايف هي حجة إجماعا هذا النوع هذا الاستحسان حجة إجماعا ويقول إننا نعني به دليلا من الأدلة المتفق عليها يقع تعرف ليش متفق عليها؟ لأنه سنة لأنه الكتاب السنة هو متفق عليه يقع في مقابلة القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي فلا معنى لإنكاره لأنه إما لأنه هذا الدليل اللي اسمه استحسان أحيانا قد يكون استثناء بالحديث أحيانا يكون بالإجماع أحيانا يكون بالضرورة وكله اسمه استحسان يعني مثلا لا أقول لك شفرجيك على الاستحسان اللي هو بالأثر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم ورخص في السلام هذا استحسان ولا بإيش بالأثر الحديث الأثر يطلق على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قول التابعي على قول الصحابي إذن هذا بالأثر أحيانا يكون يكون استحسان بس الإجماع نحن أنا بدي أفصل كنبايات بدي أفصل طائب لبسه بدي أفصل غرفة نوم بدي هذا كله هذا بالصح هذا استحسان اسمه قياس باطل لكن أجمع المسلمون على هالشيء أنه بيجوز هذا استحسان بس هذا استحسان بإيش بالإجماع هذاك استحسان بإيش بالأثر هلا النوع الثاني استحسان بالضرورة هلا أنا إذا تلبت الثوب وعلي نجاسة بدي أطهره بدي أجيب أول ما أجيب المي كنت عليه أول دفعة من المي نزلت على نجاسة ولا ما هي اللي أول دفعة نزلت مشان الطهر أما هي تلوثت ولا لا الدفعة الثانية نزلت على إيه والثالثة معناتها ما بيطهر إلا تقصه وتكبه استحسان ضرورة البير ويا في كلب فطس بالبير نجس ولا لا طيب البير مو في مي طيب المي النسي ما لوثت الحيطان طيب أنا نضحت المي كلياتها الحيطان ما سعتني شيء معناته المفروض علي انه هبط البير هاي ضروره صح ولا لا اذا استحسان قد يكون بالاثر وقد يكون بالاجماع قد يكون بالضروره هلا الواحد بتجس يده قياسا انه يقصها لانه بدك تنزل دفعه اللي بدها تنزل دفعه الاولى بتنزل على نجاسه بدها تلوت هل تلوتت هي المي بدها تضل صارت ملوته والثانيه نزلت هو ملوته إذا قياسا أنه تقطع السوق استحسانا ضرورة فمعنى ذلك الاستحسان هذا أقوى من القياس الجلي قد يكون بالأثر قد يكون بالإجماع وقد يكون ضرورة نحن يا أبو أناس أول ما رحنا على الشام بالستينات أبو جهاد ما يعرفه بالإذن منه لا فحسا ولا أبو عبد الرحمن ولا أبو عبد الله كنا نمشي بالحارات القديمة هذا بالستينات الحارات القديمة مثل عقيبة مثل ساروجة مثل الإيمارية هذه الحارات القديمة تلاقي واحد حامل جوت هيك على ظهره ويصب لك كاسة ماء بالشربة تعطيه فرنك ونص فرنك حقه صح تمام. هذا الاستسقاء من يد السقاء ما كان في حنفيات أول شيء، في حنفيات بس بشكل مثلا براس الحارة أو بعيدة وكان وبنحلش عنها متأكدة هاي، نعطيه الصفرنج نعطيه فرنج يصينا. طيب بدي أسأل سؤال، إذا ما إذا أنا ما شبعت من أول دفعة ما برص بالكاس الثاني نفس الفرنج؟ واحد الناس عم تشبعت بعضها، لا واحد يشرب أكثر، هي بالأطار يعني الناس بالميزان بالإنجسترو، لا صح ولا لا؟ إلا شبيه سيدي هذا بالمطعم تبع الفول تبع البحث تذكر صلى الله عليه وسلم. لا مش اسمه عبد المجيد فوال، إن شاء الله أجيب هذا، لازم هذا لازم يصوروه وينزلوه، والله لازم يسووا فيه مجلد. تلاقيها جميل جدا. بتضل هلا بتضل صلح، بتضل على طول صلح صلح، كله بنص ورقة، كل ما خلص الصحن بصلح لك، خاصة هالحوادث العمال بتعيبي، الواحد جاي حفيان من جوا. بضل هالنصيرة بضل يحط لك عدة هذا استحسان تمام. واحد يفوت على الحمام، أنا فوت على الحمام فعلا، خاصة النسوان، نسوان إلون وقت الظهر الذكور صباحا أو مساء، كت المي بتكت المي بتكت بتكت بتكت، افهمنا صدق المحيط أطلسي بكل شفو، بضل تكت المرأة كت مي بتاخده معها مجدرة وخلل وأكل وتروح مترنخ بهالوين طيب هي عم تصرف، ما عم تصرف بنت الشاب بفوت خبز زائد بكت بيطلع؟ لا هذا استحسان، هي اسمها عقود غير مسمى، العقود قسمين، البيع الكبروكال الإعارة الرهن الوديعة العارية الكفالة الحوالي، هي كل عقود مسمى إلى اسم. أما والله فايت نام بالأوتيل، فايت أكل بالمطعم، فات على الحمام، يسمع عقود غير هي استحسان، استحسان ضرورة. شو بدك كل واحد، شو بدك يطالب الحمامجي بده يطالب كل واحد بالمقصورة، اسم مقصورات هي تعرفوها فايتها؟ فايت عليها شيء؟ هي مقصورة ما هي؟ فوت على المقصورة، كل واحد له مقصورة خاصة بكت بها المي، كل واحد عم كت مي قد الثاني. إذا هي ضرورة، شرب من فم السقاء هي ضرورة. إذا إذن الاستحسان قد يكون بالأسر وقد يكون بالإجماع وقد يكون طيب. أحيانا في نوع آخر من نوع الاستحسان، هلأ الحيوان ما بيتاكل، خلينا نكون بصراحة فطيسة ولا لا؟ طيب هذا عن عبك الحنفي، أنا النمر الأسد الفهد الكلب الدب الضبع عبك الحنفي كله بيتاكل شيء، معناته سؤره في لعاب، واللعاب الدم، الدم واللعاب والعرق شيء واحد. طيب كيف عم يشرب هذا الحيوان من المي؟ عم يشرب المي بده نجسه صح؟ هذا اتفق عم يحكي الحنفية، هذا اتفق نجسه. طيب هل سباع الطيور مونسة الشاهين والحدقة والنسر والعاب والآء شو اسمه هذا الغراب ما هي؟ لحد الآن ما في آل لون أبيض، كل آل أسود صفر، لا في آل لون أبيض تتاك هذا. ليش فمه طاهر مع أنه جسمه نجس مثله مثل الأسد مثل الكلب كله، هذا نجس وهذا نجس، هذا عبد الحنفي عم بكي، هذا الأسد والكلب والكلب نفس الشيء، كلب مثل الأسد نفس الشيء، بيشرب بلعابه، لعابه نجس بنجس المي، انه لعابه من العرق وعرقه من اللحم واللحم من الدم وكله نجس. طيب ليش هذا صباع الطير مو نجس؟ استحسانا قال هذا دياس قص خفي. شو هو تاري بيطلع هذا بيشرب من آره ومن آره عظم ما في لعاب لذلك طاهر، هذا استحسان. ماشي صار معنا كم من الاستحسان؟ قرأنا يا عرفنا إذا استحسان بالأسر واستحسان بالإحسان واستحسان بالقياس خفيف. تفضل. لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان. لسه سؤال، أنا بحس سؤال، أنا الإجارة عم استأجر هالبيت وعم سلمك أجاره أو عم بعطيك أجاره بآخر الشهر صح؟ استأجرت البيت $100 بآخر الشهر أعطيني أجاره، بصح بمذاهب أهل الأرض كلها الإجارة هي بيع المنافع، بيع بصح بيع، ما تسلم أحد العوضين؟ لا ما تسلم أحد العوضين، لا سلفتني المنفعة أنت هالشهر ولا سلمتك المصريات عم تدفع المصريات كيف صح استحسانا. فالإجارة بيع المعدوم، لأنه أنت ما لسه ما سكنت بالبيت لازم تسلمني الشهر وأسكنه هلا. شو إذا الشهر بسلم ليش ما إجى الشهر لسه؟ إذن هذا شو اسمه؟ استحسان. إذن الإجارة استحسان، السلام استحسان. لأن الإجارة بيع المعدوم وهذا استثناء لازم ما يصح. لكن بأجازها الإجارة أجرتك السيارة من هون لحلب بس وصلها بعضي وصل لك لسه لا سلمتني المنفعة ولا سلمتك المستثمر كيف صحيك؟ صح استحسانا، صار معنى الاستحسان بالأسر والاستحسان إجماع والاستحسان بالضرورة والاستحسان بالخفي. يعني سيدي مثل بيوت الجمعيات بيسلموا بالتقسيط؟ لا هذيك بيع هذيك بدها تكون بتبيع سلام، بس في لها شروط عند الحنفية باطلة عند الشافعية لها شروط. وبقاء الصوم في النسيان ها كذلك الأمر. هو شو معناته؟ بتعرف شو معنى الصوم؟ الصوم أنا راح لكم شو معنى الصوم، طبعا بتعرفوا أكثر مني بس بتذكركم فيه. هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق لا غياب شر. هل الإمساك ما حققته؟ ليكو وانت صايم أكلت، هذا إذن استحسانا ما بتفطر، قياسا بتفطر. لأن شو هو الصوم؟ إنه ما يدخل شيء دخل شيء، قياسا شو؟ لذلك عند المالكية بيفطر، المالكية أخذ بإيش؟ بالقياس. تمام؟ إذا لما نقول لك الصائم الناسي لن كان فرض، هلأ في شغلة شائعة عند الناس إن إذا كان سنة بيفطر، إذا كان فرض ما بيفطر، لا نفس الشيء. السنة والفرض بالنسيان ما بيفطر بمذاهب ثلاثة، ما بيفطر استحسانا لأنه في نص عليه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسخط، هذا نص، هذا بالأسهر. وإما بالإجماع كالاستصناع، استصناع فصل لي بالله الطعام، ما صنعته ستبع المعدوم هذا، فصل لي كنبايات فصل إلى آخر، هذا كله بيع المعدوم، بيع المعدوم بطل إجماعا. هالكلمة هاي هلأ لك هي عند الشافعي اللي غير مصطلح، بس مصطلح عند الحنفي، هو الدكتور شافعي بس عم جيب مصطلح حنفي مشان إيش؟ لأنه الاستحسان كله حنفي أصلاً، عم جيب مثال على من دهنه سئله. وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار، هلا الحياض لازم تطهر ما بتطهر لأن الحيطان تنجسد، لازم تخلع الباطون كله وتكبه حتى تطهر، ومثل حكاية البير عجايب داير البير لازم ما يطهر. وإما بالقياس الخفي، ها القياس الخفي مثل طهارة سباع الطيور، سباع الطيور طلعت بشرب من قارها والمقار عظم والعظم ما فيه لعاب لذلك طاهرة، بعكس الكلب والأسد والنمر والفاد هذا لا بتلوت المي من النجاسة. نعم. وهذا الذي يذكره صدر الشريعة يقوله عامة علماء الحنفية من الاستحسان عن الاستحسان، فهو لا يعدو أن يكون نصا جاء على خلاف مقتضى القياس. صح ولا لا؟ هو نص جاء على خلاف القياس، جاء على خلاف مقتضى القياس الذي يتوقعه الباحث، يتوقعه الباحث، فعل مضارع. كالنص الذي أجاز عقد السلم مع ما فيه من كونه داخلا في عموم بيع ما ليس عند الإنسان، ما هي سلم ما عندك ونهى الرسول عن بيع ما ليس عندك. وكالإجماع على صحة الاستصناع مع أن ما قد يكون فيه من الجهل المسبب للغرر طبعا الجهل كان يقضي بمنعه لأنه ما موجود لسه قدامك كيف لطار كنبيات كيف فصلت طعم، هذا استصناع إذ هو داخل في بيع المعدوم أكيد. وكالضرورة التي جعلتهم يرون طهارة الأحياض والآبار في كثير من الحالات رغم تلوثها. أحواض ما هي؟ أحواض عندك من الأحياض؟ أحواض أي طهارة الأحواض بتنجس لازم قياسا ما تطهر. والآبار وكالقياس الخفي الذي لا يبدو للمشتري، لحد الآن ما شفت واحد لحد الآن ما شفت أحد فاز على المطعم له صحن مسبحة بدي فيك صحن مسبحة شتي لي أنا ليكو سالة عبد الله حد قال ليكو عبد الله عم يشتغل بشال وما حاسس على حاله صح ولا لا؟ عم تبيعهم بدون، عم تبيعهم انت استحسانا، بيع كله استحسان. وكان قياس الخفي الذي لا يبدو للمجتهد ظاهرا لاول وهله. هي قياس خفي، انه ليش يا هل ترى سباع الطير اذا شربت ما بتنجس، وسباع البهائم اذا شربت ما بتنجس، علما بانه كلاهما لحمه نجس، سباع الطير لحمه نجس. ولكنه ما إن يدقق فيه حتى يجده أقوى دليلا من القياس الظاهر المتبادر. بس يدقق قياس خفي. فهذا القياس الخفي يسمونه عند معارضته للظاهر الضعيف بالاستحسان. هذا هو الاستحسان. ويمثلونه بسؤر سباع الطيور. كل شيء طير ما بيتاكل، هذا الطيور يستعملوها للصيد، هذا ما بيتاكل، ومع أنه لعبه مو لعبه، شربه من طاهر، إنه بيشرب من قارة عظم ما بتنجس. فهم يقولون إن الظاهر أنه مقيس على سباع البهائم. ينبغي. هل إذا قلت لك إذا قلت الكلمة سباع البهائم هذا كلام بغير يكون نجس. لا، بس بدقق المجتهد بيطلع لا مو سباع البهائم، سباع البهائم في لعاب. بس هذا الكلام كله عند الحنفية، عند الشافعية ما عدا الكلب الخنزير كل سباع البهائم طاهر. طب هو شاف الأساس سباع الطيور ما فيها نص. إيه ما في، لا ما في، كل هذا استحسان. طيب جينا نحن بدنا نسقط مثلا إنه شو حكم صور سباع الطير؟ إيه محتمل. بدنا نجري القياس كونه ما في نص. بالضبط. فالقياس مثلا هل العلة محققة بالأساس الموجودة عن سباع البهائم؟ إيه محققة. إيه ليش هي؟ لحم نجس. هو هون الفكرة إنه هلا هي السباع البهائم يعني ليش نجست المياه؟ لأنه لحمها نجس ولا للعاب الموجود بالفم؟ ها، لأن اللعاب بيقولوا حرفيا اللعاب هو من لحم. هو ثبت بدليل ان اللحم والعرق واللعاب شيء واحد، متولد منه من اللحم، من اللحم واللحم نجس. فهون الطير شو اسمه تاكد المجتهد ام طلع لا مو مثله. هي ما لك شوف العباره. تمام شيخنا، بالاساس نحن قصدي القياس لم يتحقق. القياس لذلك طالما القياس لم يتحقق هذا هو الاستحسان. هذا كل هالنقطه هذه ما تحقق القياس، طلع هذا عظم هذيك اللعاب، هذا السبب. رجعنا انه للبراءه الاصليه بالاساس، هو ما لا هو باعتبار فيها نص. هلا هو شوف سيد الكريم عم يقول لك في الاصل ان القياس مثله، لكن ما طالما القياس العله ما تحققت، اين العله؟ هي هي لعاب واللعاب نجس ما تحقق، لذلك صار استثناء. هذا الاستثناء هو القياس، عفوا استحسان. استحسان. إذا حبيت تعيد عيدة والله شوف نفس كلمة بجهات بعيدة بتلاقي نفس كلمة. فهم يقول إن الظاهر أنه مقيس على سباع البهائم فينبغي أن يتنجس. هلا بقول لك ينبغي يتنجس، لكن بيطلع معنا إنه هذا ما تحقق العلة. فينبغي أن يتنجس سؤرها كما يتنجس سؤر سباع البهائم. أيوة. غير أن فيه وصفا خفيا يجعل قياسه. ليش يا سيدنا؟ لأنه اللعاب وصف ظاهر، لأن شو العلة؟ العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على أنه الباعث يتشريع حكم، هذا وصف خفي. تمام؟ لذلك صار استثناء. هذا استثناء اسمه استثناء. غير أن فيه وصفا خفيا يجعل قياسه على الآدمي أولى منه على سباع البهائم. أيوة. وهو أنه إنما يشرب الماء بمنقاره وهو عظم طاهر جاف بعيد عن اللعاب المختلط بالعظم بالفم والذي به يتنجس الماء به، أي باللعاب. وقد غلب في اصطلاح الأصوليين أن يطلق اسم الاستحسان عندهم على هذا الدليل الأخير، أي القياس الخفي. هذا كما غلب اسم القياس عندهم على الجلي المتبادر. تمام، هذا صار معنا، صار النتيجة قياس خفي استحسان، قياس جلي قياس. أما في فروع الفقه فقد غلب إطلاقه على كل دليل يقابل ظاهر القياس سواء كان نصا أو إجماعا أو قياسا خفيا. ما هي مصارفنا؟ إذا عرفت تحصل لدينا الآن أن النوع الثاني مو النوع الأول اللي هو ينقدح في ذهن المجتهد يعسر التعبير عنه، لا هذا المقصود، مقصود الذي يخالف القياس الظاهر الجلي. استثناء من قاعدة عامة. هذا وهذا الاستثناء قد يكون بالأسار، قد يكون بالإجماع، قد يكون بالقياس خفي. ولعل هذا هو سر كثرة ورود هذه الكلمة في كتب الفروع الحنفية. لذلك لا تلكون أكثر من أخذ به الحنفية الاستحسان. وعلى كل مثال ذلك، هلا كلمة بقى الاستثناء أصلا هل عنوان هذا موجود موجود في الشافعية كلية عند الحنفية ترى دائما ناخذينه من الاستحسان. وعلى كل فالذي نريد أن نقوله هو أن هذا المراد الثاني أيضا محل اتفاق لدى جميع المسلمين. ليش المراد أول أنه مر معنا أن يعسر التعبير عن هذا المراد الثاني؟ إذ لا مجال لإنكار الدليل الذي يرجح على القياس ما دام أنه من الأدلة المتفق عليها. غاية الأمر ما عدا الحنفية ممن لا يستعملون كلمة الاستحسان. غاية الأمر أن ما عدا ما هي في أن غاية الأمر ما عدا الحنفية أن ما عدا حتى غاية الأمر أن عندك أن موجودة أن نمو نفس السوق نسخة تبعها اللي عندك فرجين بابا ما أدبها بيختلف. غاية الأمر أن ما عدا الحنفية ممن لا يستعملون كلمة الاستحسان ينظرون إلى القياس المعارض بالدليل الثابت على أنه قياس فاسد لم تتوفر شروطه المعروفة ويسمون الدليل المعارض باسمه الظاهر من نص. سموه نص ما سموه استحسان هي أو إجماع أو قياس، على حين يؤثر الحنفية تسميته بالاستحسان تنبيها للقياس الضعيف الذي يعارضه. يعني في نقول لا مشاحة في الاصطلاح. المعنى الثالث. طيب إذا خلصنا المعنى الأول عرفنا معنى الثاني معنى الثالث الاستحسان. أنه ترك القياس إلى ما هو أرفق بالناس ذكره السرخسي. هذا تعريف آخر للاستحسان. ذكره السرخسي في مبسوطه والشريف الجرجاني في تعريفاته. فنقول إنما هو أرفق بالناس إما أن لا يثبت للأخذ به دليل من الشرع فلا نزاع في أنه لا يجوز ترك القياس إليه البتة. إذا ما في دليل ما بأخذ فيه ولو كان أرفق بالناس ليش كل شيء أرفق بالناس والله مو أرفق بالناس إنه الواحد يأكل إذا يعني لو تعب شوي برمضان أرفق للناس بس هذا ما مرفوض كليا ما في دليل عليه. وهو أمر أجمع عليه المسلمون إلا ما كان من شأن الطوفي الذي مضى ذكره. هذا قدم المصلح كل شيء أرفق للناس قدموا عليه فلا يمكن أن يكون مقصود الحنفية شاملا لذلك بحال وكيف والكثير منهم ينكرون في أصولهم حتى المصالح المرسلة. وإما أن يثبت له مستند من الشرع. هذا الأرفق بالناس إما في دليل الشرع أو ما في. إذا ما في دليل الشرع مرفوض جملة وتفصيلا كالأدلة التي ذكرناها. فمآله إلى المعنى الثاني الذي مر ذكره في الثاني حكينا دليله للأسف. ولا يهمنك خلاف هذا على ما يفعله بعضهم من تفسير الرفق هنا بدليل العرف أو الضرورة أو المصلحة، إذ لا بد أن يكون هذا العرف أو المصلحة أو ضرورة معتبرا بالأدلة الشرعية الصحيحة حتى يجوز اعتباره دليلا يرجح على القياس المخالف له. هل مجمت على معي خبصه هذا الحبش وما حبش والشحرور والتالي كمان طير تالي الحبش والشحرور الحسون ثلاثة ولا أربعة احضروا طيور ثلاثة. أيوة كل هذا من بعد الخبي كله كذب وكذب دول هذا عم يلفوا ويلعبوا على الشريعة. ونحن لا نريد فتوى مفصل على قد الحاكم شو يقول الحاكم بجوه. ونحن لا نريد أن نطيل هنا في بحث العرف والضرورة ومدى اعتبار الشارع لهما وكيفية ذلك لأن البحث عنهما بشيء من التوسع آت في آخر هذا الباب. العرف يجي معنا إلى شروط أربعة ما هو فورا كل شيء نعرف عرف تجد لك عرف صار ربع عرف لا. ولكن حسبك أن تعلم أن العرف أو الضرورة أو المصلحة المعارضة للقياس هي ما كان مؤثرا في فقدان العلة التي بها صح القياس المعارض، وحينئذ يفقد القياس أهم مقومات صحته بل وجوده. إذا كان والله ما توفر العلة ما مرفوض المصلحة والعرف والضرورة كله مرفوض. ويتضح هل هذا كلام كاتب عنه الدكتور بعدة كتب اسمه فقه الأقليات وشو كمان والقراءة المعاصرة كل المقصود بذلك تحريف الدين كله لعبة بلعبة الدين. والآن بيجي بعدة دول أوروبا أمريكا بيساوي دين على كيف وهذا هو الإسلام. هذا ما بيعرفوا لا أصول ولا عندنا القصة كلها ما بتلزمنا. ويتضح هذا بالأمثلة التي ذكروها للاستحسان كالعرف أو الضرورة، فمن ذلك قولهم يجوز شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض ولا مبلغ الماء المشروب استحسانا. يعني أديش كمية بدي يشرب ما على شيء هذا، وإن امتنع ذلك قياسا لكونه بمثابة بيع المجهول وهو فاسد. مثلا بديش بدي يشرب يعني كمية بدي يشرب ما ذلك. ومن ذلك أيضا قولهم يجوز دخول الحمام من غير تقدير أجرة نفس الشيء كمان بحط الحمام بركت ما يشبع ما في هذا استحسان بصح كله صار ولا تقدير مدة السكون واللبث فيه. صدق ما في ناس بعدوا 3-4 ساعات 6 ساعات الحمام ما بطلع. وإن كان ذلك ممتنعا قياسا لكونه إجارة مجهولة المحتوى وهو خلاف ما ينبغي أن تكون عليه عقود الإجارة. ومن ذلك أيضا قولهم إذا قال الرجل مالي صدقة على المساكين. المقصود بمالي هو المقصود فيها اسم الزكاة يعني 102.5 مو كل مالي. ليش؟ لأنه كلمة مال كان اسم جمع، اسم جنس جمع ولا اسم جمع مضاف بفيد العموم، معناته كل مالي. مو هذا المقصود الزكاة ما ده يؤخذ على ظاهرها، المفرد المضاف بفيد العموم مثلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر مفرد هي مضاف معناته كل أمره، والجمع المضاف يفيد العموم، وهذا اللي حكيته مالي يفيد العموم. المقصود من كلمة مالي صدق لازم يصدق كل شيء، لكن هذا عرفا استحسانا بس زكاة وكل ماله. فالقياس أن يلزمه التصدق بجميع أنواع ماله لشمول اسم المال وعمومه. لاحظ لفظ لفظ عام، ولكن يقصر التصدق على مال الزكاة استحسانا، وإلا قياسا لازم كل يتصدق كل شيء. فهذه الأمثلة وما يشبهها ليس حكمها عند القائلين بها معتمدا في الحقيقة على دليل مستقل يسمى الاستحسان، وإنما هو معتمد على ما يصلح أن يكون دليلا شرعيا لذلك، وإن سكتوا عنه مكتفين بلفظ الاستحسان. فمثالا شرب الماء من يد السقاء ودخول الحمام يعتمد كل منهما على مدرك يخرجه عن مقتضى القياس العام، وهو فساد بيع المجهول والإجارة المجهولة. وبيان ذلك أن علة المنع في مثل ذلك إنما هو الغرر الذي تستلزمه الجهالة باتفاق عامة المذاهب، وإذا ثبت هذا فإن الحكم ينبغي أن يدور مع علته وجودا وعدما، وهو ليس في الحقيقة تغييرا للحكم الشرعي، وإنما هو دقة في فهمه وتحر في الأخذ به. ذلك أن ثبوت الشيء علة شرعية للحكم ليس إلا إذانا بربط الحكم به فقدانا ووجودا. وإذا تبين هذا فمما لا ريب فيه أنه لا توجد مظنة أي غرر في شرب الماء من يد السقاء دون تقرير للعوض أو الماء المشروب، إذ المقدار المشهور معلوم. ربما يكون ربما دون تقدير، يكون الله ربما تقدير، ربما في احتمالها ما نمتكن من هنا، بس الأحسن تقدير قدر، يعني أديش يقدر دون تقدير بدليل وقت. بدليل بعدها إذا المقدار دون تقدير التقدير للعوض أو الماء المشروب، إذا المقدار المشروب معروف عادة. ما في غير بدل الراء دال. والقدر الذي يعطى عليه معروف أيضا في الجملة، وقد تم العرف بين الناس كلهم على غض النظر عن المماحكة في ضبط ذلك وتقديره. يعني بده الواحد أشرب نقطة زيادة لا أقل، أنا لا ما أشبه تعطيل، ما حد يأخذ ما عاد يفوت هالما ترك هذا الجدل عشان نقطة ما يشرب، بل تعارفوا على استهجان ذلك واعتباره من سفاسف الأمور. هذا الجادل فيها، وهو بعينه ما يقال في دخول الحمام والمطاعم. كذلك الأمر المطعم، هلا نحن بفوت على المطعم بدي أطلع حتلا صاحب مسبحة، يا ترى مسبحة تبعتي إذا كان ما خطوص مكيس لأ وعده عم يغرب بهالمعنى، يطلع شوي نزايد على صاح حدا بيناقشك يقول لك لا صح لي أكبر من صحنه، ما حدا يقول له مزبوط ولا لا. وهو بعينه ما يقال في دخول الحمام والمطاعم وأماكن الحلاقة وما شبه ذلك. كذلك الحلاقة قديش بطول الواحد عن جاحة، لازم تقرأ وتعرف أريد شيء ناكل شي مرة الحداء عند الشيخ علي الطلطاوي، تعرفوا شي حدا عليها يوم ما جبنا الدرس الثاني نسوي لها درس خاص حتى تشوف العجائب الحداء عند الشيخ علي الطلطاوي. إن شاء الله الدرس الثاني جيبنا يا رانيا هيمان. وهذا في الحقيقة أصل متفق عليه راعاه الشرع في جميع المسائل والفروع. ألا ترى أن اللقطة إذا عثر عليها وجب على المتقي البحث عن صاحبها بالطرق المعروفة في باب اللقطة ولم يجوز له تملكها أو الاستفادة منها؟ يعني مقصود في ذلك هذه المسألة صارت عرفا، يعني معنى ذلك واحد ضيع ليرة لبنانية مثل ضيع 100 دولار. ولكن لما كان العرف السائد بين الناس قاضيا بالتساهل في الأشياء الصغيرة وعدم الاهتمام بها عند فقدها مثل لقمة الطعام أو حبة تمر كان حكم اللقطة غير جار فيها لتنزل العرف في ذلك منزلة الإذن، ومثله تناول الثمار الساقطة من الأشجار. تمشي بأوروبا وخاصة بأسبانيا المسلمين كانوا يزرعوا الشوارع كل شجر، بتلاقي حد الآن ببالنسيا. ليش بقول هذا الآن بالنسيا؟ ما بيدوز هذا بالنسيا هذا شفت أنا بيبيعوه بعز الشتوية بيبيعوه أو بالصيف بيبيعوه عصير ما بيدود، ما في نادر إذا خزنت بردان إلا بيدود، بس أنت ما بشوف الدودة متقصة هيك بتأيد عميل رشي أبيض. أما هذا البلانسيا ما بلد بإسبانيا ما بتأي عم تساقط البحر، بتلاقي روح الواحد تحت الشجر بعد ما بدك ما حد يبقى شو عم يساوي، هذا عرف صار ما حد يبقى عنده. حتى في ألمانيا يقولوا الفواكه هناك تحت احنا عندنا هون ما موجود هالشغلة، بس هناك عندهم كثير زيك ما حدا بيقول لك شو عم تاخذ. ومثل تناول الثمار الساقطة من الأشجار وسقي الدواب من الجداول والأنهار بدون إذن مالكيها. هي صارت الدواب هذا ما هي موجودة، يعني شلون هلا انتم ما بتلحقوا المي كانت تجي مغزلونة تلحقتها. طيب كل واحد إله هي كانت تصير ضيعة كلها، ما كل واحد إله دقيقة وقت عم يجي هالدويب عم يشربوا، حدا صاحب الميات الآن دوره حدا مش عم يسوي هي معنى أو الطيور أو شنو، ما في طيور بس الدواب عم يجوا يشربوا. مثلا اليوم دور المي لبيت فلان، اليوم الساعة الفلانية بيت فلان، الساعة الفلانية اسم الشاويش ومحفوظ كذا اسم الشاويش تبع الأرض تعرفه سلفت كده كل بيعرف دور مين شو اسمه مية الضيعة. معنا بيجي هذا بيشرب ما حد ولا ما بشوف فيه لحد الآن إنه بعد تبغى التباخ روح للميت ما حد مش ما حد السقاية من العدين جيسو. إيه من العدين إيه نعم هي كلها تصاية عرفان مرساح طال باعتبار ما حد يتشبه. فإذا اتضح هذا علمت أن القول بجواز شرب الماء من يد السقاء ودخول الحمام وما شابه ذلك ليس معارضة للقياس بحال، لأن العلة التي بها تم القياس في نظائر هذه الأمور مفقودة هنا، بل هي في الحقيقة ليست نظيرا لها إلا من حيث الظاهر الذي لا يجوز الاعتماد عليه وحده. مفهومي؟ الحمد لله العالمين. ذكرنا عند ولقد ذكر الشيخ ابن الحاجة ناشدين ابن الحاجة نعم